تفاهي أبدا ده مش هيحصل له ولو كان فيها مماتي مطلوب مني أقولها وأنكر اسمك يا غالي أبدا ده مش هيحصل له ولو كان فيها مماتي يا إلهي اسمع آهاتي فيك الصعب تعدي انت الوحيد فهمني ومعديني في ألامي يا إلهي اسمع آهاتي فيك الصعب غريب أنا في ديوري أنا غريب غريب أنا في ديوري مرفوض بين البشر يسوع حاجة تانية حبه في قلبي اتحفر غريب أنا في دياري مرفوض بين البشر يسوع ده حاجة تانية حبه في قلبي اتحفر حفضل ماسك تعزيه